أقول لما أورد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، أي زوجة جارك. يقول ابن القيم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال عن أي الذنب أعظم، أجاب صلوات الله وسلامه عليه بما تضمن ذكر أعظمها نوعا، لأن هذه المعاصي هي في نفسها أيضا متفاوتة، هي في نفسها متفاوتة. فالقتل كله جريمة، لكن من أشنع القتل أن يقتل المرء ولده فلذة كبده خشية أن يطعم معه خشية الإملاق، فيقتل ولده خشية ذلك. والخشية التي كانت عندهم من جهتين، من جهة ترجع إلى نفس الشخص الذي يقتل ولده ألا يكفيه الطعام وأن يزاحمه هذا الولد في طعامه، ومن جهة الولد أنه قد لا يتمكن من أن يفي بما يحتاج إليه من طعام ويكون سببا لمزيد الفقر عليه. والله جل وعلا تكفل بالأرزاق سبحانه وتعالى، تكفل بالأرزاق، وقال عز وجل في هذا الأمر الذي كان عليه أهل الجاهلية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فكانوا يفعلون ذلك خشية الإملاق الذي هو الفقر، وهذا من جهلهم، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق، ما من دابة إلا على الله رزقها. فهذا هذا هذا يدل على التفاوت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.